مثل لعارض الإسمية بقوله إيش؟ فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع. طيب، لعلكم تدركون أن قول ابن مالك عارض الوصفية أنه من إضافة الصفة للموصوف، لأن التقدير وألغين الوصفية العارضة، وألغين الوصفية العارضة، وألغين الإسمية العارضة. قال فالأدهم القيد، إيش إعراب القيد؟ القيد صفة للأدهم أو بدل أحسن، يعني ما هو الأدهم؟ هو القيد. إذن هذا من توضيح الأخفى بالأجلى، كأنه قال إن كلمة أدهم قيد بمعنى قيد. قال لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع. لماذا منع من الصرف مع أنه ما هو وصف الآن؟ يستعمل استعمال الأسماء. قال بسبب أنه كان قد وضع في الأصل وصفا. ثم قال وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة. لماذا مصروفة؟ لأنه ليس فيها وصفية. وقد ينلنا المنع، ينلنا يعطينا. لماذا تمنع من الصرف؟ تمنع من الصرف لأن وصفيتها متخيلة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، وزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. هذان البيتان موضوعهما ما يمنع من الصرف للعلمية والعدل، للوصفية والعدل، ما يمنع من الصرف للوصفية والعدل. وقلنا فيما مضى أن الذي يمنع بسبب الوصفية ثلاثة: الوصفية وزيادة الألف والنون شبعان قيان، والوصفية والعدل ووزن الفعل مثل أخضر وأحمر، وهذا الثالث وهو الوصفية والعدل. والعدل عند النحويين هو تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. ويتضح هذا بالموضوع: الذي يمنع بسبب الوصفية والعدل نوعان من الأسماء. النوع الأول أسماء العدد التي على وزن فعال أو مفعل، والنوع الثاني لفظ مستقل وهو لفظ أخر. النوع الأول يقول ابن عقيل مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة. العدل هي العلة الأولى، والصفة هي العلة الثانية أو السبب الأول والثاني. قال وذلك في أسماء العدد، هذا النوع الأول، المبنية على فعال ومفعل كثلاثة ومثنى. فثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، يعني أنك إذا قلت دخل الطلاب الفصل ثلاث، يعني تقصد دخلوا على ثلاثة ثلاثة. وإذا قلت دخل الطلاب مثنى، كأنك قلت دخل الطلاب اثنين اثنين. هذا معنى العدل. إذن حولنا الاسم اللي هو ثلاثة ثلاثة من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، لأنك أنت الآن إذا قلت دخل الطلاب ثلاثة هل تغير المعنى الأول؟ هو المعنى الأول، تقصد دخلوا ثلاثة ثلاثة. هذا معنى قولنا إن العدل تحويل الاسمي من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. ما المقصود من العدل في هذا النوع؟ المقصود التخفيف، المقصود به التخفيف، لأنه لا ريب أنك إذا قلت دخل الطلاب ثلاثة أخف من قولك دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة، لأن ثلاثة ثلاثة عبارة عن لفظين كلمتين، لكن ثلاث عبارة عن كلمة واحدة. هذا هو المعنى. قال ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، فتقول جاء القوم ثلاثة أي ثلاثة ثلاثة، ومثنى أي اثنين. هذا معنى العدل في هذا النوع. ثم إن هذه الألفاظ المعدولة اللي هي ثلاث ومثنى إلى آخره تستعمل في كلام العرب ثلاث استعمالات، إما أن تستعمل نعوتا، وإما أن تستعمل أحوالا، وإما أن تستعمل أخبارا. هذا استعمال في كلام العرب. فتستعمل أحوالا إذا وقعت بعد المعرفة، مثل المثال اللي مثل به الشارح جاء القوم ثلاثة، جاء فعل ماض والقوم فاعل وثلاثة حال، ثلاثة حال. وقد تستعمل نعوت إذا، ومن استعمالها أحوالا قول الله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع أحوال. قد تستعمل نعوتا كما في قول الله تعالى في أول سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى. مثنى صفة لأجنحة، مثنى صفة لأجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. أجنحة مجرور، إذا مثنى صفة لأجنحة مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الألف، وثلاثة مجرور بفتحة ظاهرة، رباع مجرور بفتحة ظاهرة. الاستعمال الثالث أنها تستعمل أخبارا، تستعمل أخبارا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. مثنى خبر المبتدأ صلاة، والتكرير في قوله مثنى مثنى لقصد التوكيد لا إفادة التكرير، أقول لا لإفادة التكرير، لأن التكرير حاصل بالأول. لأن إيش معنى مثنى؟ يعني لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى، إيش المعنى؟ ما هو المعنى مثنى يعني اثنتين اثنتين؟ لأن أصل العدل أقول هو هذا، يعني أصل المثنى منين هي معدولة؟ من اثنين اثنين. إذن يكون اللفظ الثاني في الحديث صلاة الليل مثنى، هل مقصود به التكرير ولا التوكيد؟ توكيد، لأنه لو صار مقصود به التكرار لصار معنى الحديث صلاة الليل اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين، ولا لا؟ لكن إذا قلنا لا، أن اللفظ الثاني تأكيد للأول، منين نأخذ التكرار؟ من نفس اللفظ الأول أو لا؟ فيكون اللفظ الثاني توكيدا. قال وسمع استعمال هذين الوزنين أعني فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وهذا واضح العدل بالأنواع الأربعة ذي، لأنه دلل عليه القرآن في سورتين، في سورتي النساء وفاطر، في سورتي النساء وفاطر، مثنى وثلاثة ورباع. لكن واحد هذا لم يرد في القرآن، قل هذا لم يرد، إنما الذي ورد مثنى وثلاث ورباع، لكن سمع عن العرب أنهم استعملوا هذا اللفظ نحو أحادة وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. وواضح أن اللي ورد في القرآن نعم بالنسبة الاثنين هو مثنى، وبالنسبة الثلاثة هو ثلاث، وبالنسبة الأربعة هو رباع، أما ثنى وثلاث ومربع هذا ما ورد في القرآن. قال وسمع أيضا في خمسة وعشرة نحو خماس ومخمس وعشار ومعشر، وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع. لكن ذكر بعض المعاصرين أنهم لم يذكروا شاهدا، ولهذا حتى ابن عقيل ماذا يقول؟ يقول وزعم بعضهم، والمقصود أنه إن سمع عن العرب هذا فذاك، وإلا فيقتصر على الوحي. النوع الثاني أشار إليه بقوله ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر، التي في قولك مررت بنسوة أخر، وهو معدول عن الآخر. نعم آخر، انتبهوا معي جيدا، آخر هذا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، لأن آخر أصله آخر، مثل آدم أصلها آدم، إذن آخر على وزن أفعل، فهو أفعل تفضيل، أفعل تفضيل. طيب القاعدة في أفعل التفضيل إذا كان مجردا من أل والإضافة أنه يلزم حالة واحدة، فلا يفرد ولا يثنى ولا يجمع. لكن العرب عدلت عن هذا الذي هو التزام الإفراد والتثنية والجمع، فأنثوا وثنوا وجمعوا، يعني تقول مررت بطالب آخر، ومررت بامرأة أخرى، ومررت برجلين آخرين، ولهذا ورد في القرآن في آية في آخر المائدة أو آخران من غيركم أو آخران، ورد آخرون وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فهم عدلوا عن اللفظ الأول. ولا كان القياس إن آخر أن تستعمل للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد، إذن كان القياس أنك تقول مررت برجل آخر وبامرأة آخر وبرجلين آخر وبرجال آخر، هذا القياس. لكنهم عدلوا، عدلوا طبعا المذكر باق على الأصل ما في تغيير، مررت برجل آخر هذا على الأصل، العدل وين؟ بالمؤنث، بالمؤنث، لأنهم قالوا مررت بامرأة أخرى. طيب وبالتثنية قالوا آخران، وبالجمع قالوا آخرون، هذا جمع مذكر. طيب وجمع المؤنث قالوا أخر اللي هو عندنا، قالوا مررت بنسوة إيش أخر، وكان القياس على قاعدة أفعل التفضيل إنهم يقولون إيش مررت بنسوة آخر، على أساس أن أفعل التفضيل ما يقبل التثنية ولا الجمع ولا يقبل التأنيث، يلزم حالة واحدة. أنت فهمت النقطة دي؟ انتبهوا، يعني هي من النقاط التي تشكل على الطلاب. كثير من الطلاب لو تسألوا عن لفظ آخر ما استطاع أن يجيب، ولو أردت عليه بعض الإشكالات ما استطاع أن يجيب. فأنا أريد أن تفهموا هذا الكلام الذي أقول لكم الآن، وإن كان ما هو موجود من عقيله، لكنه من المعلومات الأساسية في هذا اللفظ. أنتم فهمتوا المقدمة اللي قلت لكم هذه، ها؟ إن القاعدة في أفعل التفضيل، الآن اتفقنا على أن آخر أنه أفعل تفضيل أو لا، لأن أصله آخر على وزن أفعل كذا. قاعدة أفعل التفضيل، طبعا هنا آخر أفعل تفضيل مجرد من أل ومن الإضافة. أفعل التفضيل إذا كان مجردا من أل ومن الإضافة يلزم حالة واحدة، ها؟ يكون مفردا فلا يثنى ولا يجمع، ويلزم حالة التذكير فلا يؤنث. هذه قاعدة العرب كذا. يعني أنت تقول مثلا محمد أفضل من عمر، هند أفضل من عمر، المحمدان أفضل من عمر، الهندان أفضل من عمر، المحمدون أفضل من عمر، الهندات أفضل من عمر، ما يتغير كذا. لكن في هذا اللفظ بالذات اللي هو لفظ آخر عدلوا عن هذا اللفظ. هل لزموا هذا اللفظ في حالة التأنيث ولا عدلوا؟ آخر إذا كان للمؤنث هل أبقوه على كلمة آخر ولا عدلوا إلى أي لفظ أخرى؟ طيب في حالة التثنية قالوا آخران، في حالة الجمع آخرون، طيب في حالة جمع المؤنث أخر. إذا اتضحنا الآن إن كلمة أخر ذي إن معدولة، معدولة منين؟ من أفعل التفضيل اللي هو آخر. وإن العرب بدل ما تقول مررت بنسوة آخر قالوا إيش؟ مررت بنسوة أخر. واضح؟ اتضح العدل الآن؟ إذا حول اللفظ الآن من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، لأن معنى مررت بنسوة آخر ومررت بنسوة أخر المعنى واحد ولا لا؟ طيب يعني إيش معنى مررت بنسوة أخر؟ يعني مررت بنسوة غير النسوة الأول، أقول غير النسوة الأول. طيب يبقى سؤال الآن مهم. الآن عرفنا جميع الألفاظ هذه بعدل، أخرى، آخران، آخرون، أخر، كلها بعدل ذي ولا لا؟ طيب ليه خص النحويون لفظ أخر بالبحث والحديث؟ لماذا تركوا الألفاظ الأخرى معا فيها عدل؟ والجواب أن أخرى فيه ألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث المقصورة أقوى من العدل، لأن الاسم اللي فيه ألف التأنيث المقصورة ممنوع من الصرف لوجود علتين، يعني علة واحدة قامت مقام علتين كما تقدم. فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. إذن ألف التأنيث من أقوى العلل لمنع الاسم من الصرف. إذن عرفنا لماذا ما دخلوا معنى بالبحث الذي نحن بصدده الآن، ليه ما دخلوا معنى كلمة أخرى؟ لأن فيها عدل. تفهمت الجواب؟ لأن فيها ألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث المقصورة أقوى من العدل. وعلى هذا أخرى ممنوع من الصرف أخرى قطعا ولا لا؟ مثل ليلى وذكرى، لكن هل ممنوع من الصرف للعدل؟ صحيح أنه في عدل ولا لا، لكن ممنوع من الصرف لإيش؟ لألف التأنيث المقصورة. تضح لكم هذا؟ طيب بقي عندنا كم لفظ؟ بقي لفظان، آخران وآخرون، فيها عدل ولا ما فيها؟ فيها عدل. طيب ليه ما ذكروها؟ قال لك لأنها معربة بالحروف، آخران بالألف وآخرون بالواو، والممنوع من الصرف ليس له علاقة بالأسماء اللي تعرب بالحروف. إذن صار البحث خاصا بإيه؟ ها كلمة أخر. أنت فهمت الكلام ذا؟ ها زين. أنت يا يوسف واضح زين.